بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن: كتاب الحج ما يجوز للمحرم أكله من الصيد. قال رحمه الله: قرنا قتيبة عن مالك عن أبي النضر عن نافي مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم ورى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه ثم سأل أصحابه أن يناولوا صوته فأبوا فسألهم رمعه فأبوا فأخذ ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فأدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عن ذلك فقال: إنما هي طعمة أطعمكم الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في سننه ونحن لا نزال في كتاب المناسك، يقول: باب الصيد، يعني هل يقتل الصيد إذا قتله المحرم؟ هل يؤكل أو ما يؤكل؟ وإذا قتل في الحرم كذلك يؤكل أو ما يؤكل؟ كل هذا سيأتينا أحكامه. يقول رحمه الله: باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد. ما يجوز للمحرم أكله من الصيود، صيد يأكل المحرم من إذا قتل سيأتي. يقول: حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد قال: حدثنا مالك. مالك قال: عن أبي النضر. عن أبي النضر سالم قال: حدثنا نافع مولى أبي قتادة. نافع مولى أبي قتادة. أبي قتادة قال: عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أنهم خرجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة محرمين، يعني بحجة الوداع، ولكن أبو قتادة تخلف ما أحرم، فيه ناس أحرموا من الحديبية وبعض عام الحديبية يعني عام العمرة، وهم محرمون من الحليفة من ذي الحليفة، ولكن بعضهم تخلف ما أحرم مثل أبي قتادة وناس معه، أرسلهم الرسول عليه الصلاة والسلام على الساحل ليروا هل فيه عدو، هل فيه أحد من قريش، هل فيه أحد من العرب يقتطعون آثار الرسول. فذهب أن أميرهم أبو قتادة رضي الله عنه على الخيل، ولكن لما رجعوا أحرموا، لما وافقوا الجحفة أحرموا من الجحفة. الرسول أحرم من الحليفة من ذي الحليفة، لكن هؤلاء يحرموا من الجحفة. وبعد ذلك أبو قتادة ما أحرم، فراى حمار وحش، كانت الحمر وحش موجودة في الجزيرة العربية، حمار وحش وبقر وحش وحمارة وحش وثور وحش موجود، وضباء كثيرة كانت كثيرة، لكن لما طلع البندق طلع السلاح أهلكها السلاح، هربت وأكلها السلاح. يقال إن السلاح هو الذي أهلكها، هو الذي أثناها. الشاهد كان حتى الوحوش توجد، كانت حتى الوحوش الأسود والذئاب بكثرة كانت توجد بكثرة، لكن لما طلع البندق طلع الرصاص صار يضرب من بعد، وصار يهلك الوحش من بعد، ويهلك البقر من بعد، ويهلك الصيد من بعد، هجر. أما أنهم هاجروا ولا نبتدي خلاص انتهى. الشاهد يقول أنه رأى الحمار وحش، فكان أخوياه جماعته زملاء يطالعون فيه ويضحكون، الناس اللي محرمين جالسين يطالعون بالحمار الوحش، وأبو قتادة ما رأى، لكن لما رأهم يضحكون التفت إلى محل ما ينظرون فرأى حمار الوحش، فركب فرسه ونسي الصوت ونسي الرمح، قال: أعطوني صوت. قالوا: لا. قال: أعطوني الرمح. قالوا: لا، لا نعطيك صوت ولا نعطيك رمح ولا نعينك على قتله. نزل وأخذ الرمح والصوت وركب، وتبع الحمار، الحمار يركض والفرس تركض حتى توازنه وياه في هذا الشكل، فطعنه على جنبه والرمح فقتله، فأتى به مقتولا. قال: تعالوا عاد جروه، أنا قتلته، تعالوا جروه وشوه. شووه وأكلوا منه وأبقوا للرسول عليه الصلاة والسلام. لما رأوا عرابي: أين تركت الرسول؟ قال: بالسقيا، بعيد ما هو حولكم، في السقيا. يقول: فذهب أبو قتادة وأعطى الرسول بعض الثور، قال: هل أحد أدلى به؟ هل أحد عانه؟ هل أحد؟ قالوا: لا. قال: كلوه. والشاهد أن أبو قتادة قال: يا رسول الله، أصحابك بعد عنك، بعد أصحابك، وخاف أن يقتطعوا دونك، فترفق فنزل بالسقيا، والسقيا هنا عند أديد قريبة من خليص، فنزل عليه الصلاة والسلام حتى تلاحق به أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن كثير من الجيش انقطع والخيل فتلاحق به أصحابه فمشى الجيش جميعا حتى وصل للحديبية. نعم. قتلوا وقتل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضه أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أكل بعض أصحابه منه معه لما شووه أكل بعض أصحابه وترك بعضهم خوفا من أن يكون لا يجوز أكله لأننا محرمين وهذا صيد فكيف نأكله إحنا محرمين. لما وصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال أهداه أهدى له فخذ أهدى له بقتاته فخذ البقرة حمار الوحش ود مشوي. ولما سأل أصحابه أنهم ما عنوا ولا عطوا صيد ولا عطوا سيف ولا عطوا شيء قال كلوا فأكل عليه الصلاة والسلام أهدى له الفخذ فأكلها عليه الصلاة والسلام هو معه من الصحابة. نعم. معنى هذا أن الذي يصاد لا ما يصيده لك الإنسان صاده صدته النفسي حمار وحش هذا وأنا حلال ما بعد أحرم وضربته بالرمح وقتلته صدته لنفسي ما هو للناس أبأكله أنا وأصحابي وجيته وعطيته للمحرمين يأكلوه المحرمين. إذا صاده لنفسه لم يصده لغيره ولا للمحرم فإنه يوكل. أما إذا صاده لغيره فلا يجوز أكله الغير هذا ما يأكله. نعم. قال رحمه الله قالنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج قال حدثني محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي عن أبيه قال كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن محرمون وأودي له طير وهو راقد فأكل بعضنا وتورى بعضنا فاستيقظ طلحة ووفق من أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن علي عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج ابن جريج عبد الملك قال قال حدثني محمد بن المنكدر قال حدثني محمد بن المنكدر قال عن معاذ بن عبد الرحمن عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي ان طلحة عن أبي عبد الرحمن التيمي قال كنا مع طلحة بن عبيد الله. يقول كنا مع طلحة بن عبيد الله يعني حجاج إلى مكة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وبعد خلافة أبي بكر. لما صادف طير كبير يقال إنه حبارة ويقال غيره طير كبير صاده واحد منهم وشووه وأكل بعضهم وتورع بعضهم لأنهم محرمون. فلما استيقظ طلحة رضي الله كان نائم ولما استيقظ قال أصبتم اللي أكلته أكلناه مع الرسول عليه الصلاة والسلام صاد أبي قتادة حمار وحش وأهداه للرسول فأكل منه فأصاف صوب الذي أكلوه والذي لم يأكلوا أكلوا مع طلحة. لما استيقظ طلحة رضي الله عنه أكل معهم هو وهو. نعم. قال رحمه الله قرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عيسى بن طلحة عن أمير بن سلمة الضمري أنه أخبره عن البهزي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم حتى إذا كانوا بالروحاء إذا حمار وحش نقير وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوه فإنه يشك أن يأتي صاحبه فجاء البهزي وهو صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنكم بهذا الحمار فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق ثم مضى حتى إذا كان بالأساية بين الرويثة والعرج إذا ظبي حاكم في ذل وفيه سام فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن سلمة المرادي والحارث بن مسكين القاضي وقراءة عليه وأنا أسمع يقول النسائي واللفظ للحارث بن مسكين قال حدثنا ابن القاسم عبد الرحمن قال حدثنا مالك قال يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي قال عن عيسى بن طلحة قال عن عمير بن سلمة قال عن البهزي واسمه إسماعيل قيل والله أعلم. البهزي يقال إن اسمه إسماعيل وقيل إنه معروف بالكنية. الشاهد إن البهزي عقر ظبي وتركه أو قال حمار وحش. فلما أتى الرسول عليه الصلاة والسلام مر فيه قال هذا لا يجي أحد هذا الحمار سيأتيه صاحبه فاتركه لا تعرضوا أحد، يعني لا تشيلونه ولا تشمونه ولا تعرضونه. فأخذوا مدة، ثم جاء البهزي فقال يا رسول الله أنا قتلته، يعني البهزي هو اللي قتله وهو حلال لم يكن حراما. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق شأنكم به، اقسموا على الصحابة، فقسمه، ونزل أبو بكر ونزل الرسول عليه الصلاة والسلام وقسمه بين الأصحاب بين الجيش الذين معه مع الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم مضى الرسول عليه الصلاة والسلام، مضى في طريقه إلى الثرى، إلى الأثاية، إلى أثاية، أثاية انهدمت ما عاد تعرف، كانت في التاريخ مشهورة أثاية، والسقيا والآثار هذه اللي كان يطرقها الرسول في طريقه من مكة إلى المدينة ومن المدينة إلى مكة، الحين تغيرت أسماءها وندمت راحت أسماءها أثاية. ثم أثاية بين الرويثة والعرج، بين الرويثة والعرج، هذا الطريق الذي سلكه الرسول في جميع عمر عليه الصلاة والسلام. رأى ظبيا تحت شجرة مرميا بنبل، مرمي نبل صاحبها النبل وميت الظبي ميت، قال لي بعض الصحابة أوقف على هذا الظبي حتى صاحبه، أخشى أن يأخذه أحد ليس بصاحبه، ووقف عنده حتى أتى صاحبه. الشاهد من قصة الحمار الوحشي اللي قسمه أبو بكر وقصة الظبي هذا انفرد بها النسائي لم يخرجها غيره، والله أعلم بصحتها. نعم. ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد. قال رحمه الله قرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن سعد بن جثامة رضي الله عنه أنه أدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما روح وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال أما إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم. يقول النسائي رحمه الله ما لا يجوز أكله للمحرم، يعني إذا قتل له ما يأكله، إذا قتل لها المحرم، قتل لك حلال هذا حلال، لكن قتله لك ما تأكله أنت يا المحرم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة قال حدثنا مالك قال حدثنا ابن شهاب، ابن شهاب الزهري قال عبيد الله بن عبد الله بن عبيد الله بن عتبة بن مسعود قال عن عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال عن الصعب بن جثامة، ان الصعب بن جثامة قتل حمارا وحشيا واتى به للرسول عليه الصلاة والسلام، والصعب قتله لأجل يهديه للرسول، قتله للرسول عليه الصلاة والسلام لأجل يهديه له، هذا نيته، والرسول علم هذا فلما أتاه بالحمار رده. الصعب بن جثامة حزن، حزن وجزع، كيف أبو قتادة في السنة الماضية أتأكل صيده وأنا أجيب لك الحمار الوحشي مثل حمار أبو قتادة ما تقبله؟ قال إن لم رد عليك إلا أن حرم، وأنك قتلته لأجلنا، قتلته لأجلي، أنت قتلته لتهدي لي، فمعنى حرام علي أنا والصحابة الذي عندي. أما أبو قتادة فقتله لنفسه، أبو قتادة قتل الحمار نفسه ولا طر عليه أنه يهدي للرسول، لكن لما قتله وشوى بعضه وبقي بعضه أهدى الباقي. أما أنت فقتلت الحمار لتهديه للرسول عليه الصلاة ولأجل الرسول فيحرم، معنى هذا أنه إذا قتل الصيد لأجلك يا الإنسان وأنت محرم لا تأكل منه، وإذا قتل الصيد لا لأجلك ولا طرى على صاحبه أنه يهديها لك فلا بأس أن تأكل. فرق بعيد بين ما قتله لأجلك ومن قتله لنفسه، فأبو قتادة قتله لنفسه وهذا قتله للهدية للرسول لأجل الرسول. قال إن لم نمر الجزع في وجه الصعب بن جثامة الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن لم نرده عليك إلا أن محرمين، يعني وأنك قتلته لأجلنا، قتلت الظبي حمار الوحش لأجلنا. والشاد والدان والأبوى موجودان إلى الآن، أسماءهما موجودة بين الرابغ والشميسي، بين المستورة والشميسي، الثين هذول الوادي والدان اللي فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام والأبوى وغيرهما كلهم بالأسماء هذه موجودة، تعرفون الأعراب والبوادي اللي حوالي ساحل الرابغ على السواحل عند مستورة بين مستورة وشميسي. نعم. قال رحمه الله قرنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن سعد بن جثامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل حتى إذا كان بودان وحمار وعش فرده عليه وقال إنا حرم لا نأكل الصيد. يقول النسائي رحمه الله مكرر ما سبق ومؤكد حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم قال حدثنا صالح بن كيسان قال عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال عن ابن عباس أن صعب بن جثامة كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه ضرب حمار قتل حمارا وحشيا والرسول محرم ثم أتى به الصعب بن جثامة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يهديه له فقال لا نأكله إحنا محرمين فرده عليه فجزع الصعب بن جثامة جزع ورأى الرسول جزع في وجهه فقال إننا محرمون وأنت صدته لنا يعني معناه أننا محرمون وأنك صدته لنا وأما أبو قتادة فصاده لنفسه ما صاده لنا أبو قتادة صحيح أننا محرمون لكنهم صاده لنفسه أما أنت فصدته لأجلنا فلا يحل لنا ما لم صدته لأجلنا ولم تصده إلا لأجل تهديه لنا فإن قوم حرم لا نأكل الصيد ونحن حرم نعم. قال رحمه الله ولنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان قال حدثنا عماد بن سلمة قال أنبأنا قيس بن سعد عن عطاء أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لزيد بن أرقم رضي الله عنه ما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له عدو صيد وهو محرم ولم يقبله قال وقال نعم وأخبرني عمرو بن علي قال قال سمعت يحيى وسمعت أبا عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم زيد بن أرقم رضي الله عنه وقال له ابن عباس يستذكره كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام قال نعم أهدى له رجل عدوا من لحم صيد فرده وقال إنا لا نأكل إنا حرم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن سليمان أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان بن مسلم عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة قال قال أنبأنا قيس بن سعد قال أنبأنا قيس بن سعد قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه استذكر أو أنه استفتى زيد بن أرقم. إذن فابن عباس صغير أبو 7 سنوات لكنه ينقل القصة عن غيره من الصحابة وأحيانا لا يذكر الصحابي. ابن عباس رضي الله عنه روى عن النبي عليه الصلاة والسلام 1200 حديث رواها عن الرسول عليه الصلاة والسلام والذي روى مباشرة 50 فقط والباقي خذوه من الصحابة لكنه ما يبين الصحابي فيقول الناس هذا مرسل صحابي هذا مرسل الخفي يسمونه العلماء المرسل الخفي لأنه صحابي عن صحابي ولكن الصحابي لا يذكر الصحابي الثاني ومعنى أنهم عدول لا نبحث نحن لا نبحث أهل مدام الصحابي عن صحابي فهم عدول وإن كان مرسل خفي لكننا لا نبحث عن هذا ونقول روى الصحابي هذا عن الرسول 1200 حديث حتى لو نقلها عن غيرهم. فابن عباس ينقل الحديث هذا كما روى النسائي هنا عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه. يقول ابن عباس إنه جاءه زيد بن أرقم نعم قال ما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له عدو صيد وهو محرم فلم يقبله قال نعم. يقول أما علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدي له عدو صيد يعني فخذ صيد حمار وحشي فلم يقبله وقال إن حرم يعني مسألة الصعب بن جثامة وقال في حديث آخر نعم فلم يقبله قال نعم قال نعم يعني زيد بن أرقم قال نعم وحدث ابن عباس زيد لكنه استذكره مرة أخرى نعم. قال أخبرني عمرو بن علي ثم قال النسائي رحمه الله أخبرني عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يحيى قال قال يحيى وأبو عاصم وأبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد قال الاثنين حدثنا ابن جريج ابن جريج قال قال أخبرني الحسن بن مسلم قال أخبرني الحسن بن مسلم قال حدثنا طاووس عن ابن عباس طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه وافق أو تقابل مع زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه فقال لم تخبرني أن الرسول عليه الصلاة والسلام أهدي إليه حمار عضو حمار وحش وأنه رد وقال بلى يعني أخبرتني مدة والآن أخبرتني قال نعم يعني أكد الخبر الذي أخبره من سنة يمكن فقال نعم بلى أخبرتك بهذا وهو الصعب بن جثامة أهدى إلى الرسول عضو حمار وحش قتله ثم أهدى إلى الرسول عضو يعني فخذ الحمار الوحش فرده وقال إنا حرم نعم وقال إنا لا نأكل إنا حرم إنا لا نأكل الصيد لحم الصيد إنا حرم نعم. قال رحمه الله ولنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عاد سعيد بن جثامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحش تقطر دمه وهو محرم وهو بكديد فردها عليه. قال أخبرنا يوسف بن حماد المعني قال حدثنا سفيان بن حبيب عن شعبة عن الحكم وحبيب وهو ابن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعيد بن جثامة رضي الله عنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وهو محرم فرده عليه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا منصور بن المعتمر قال عن الحكم بن عتيبة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة أهدى إلى الرسول حمار وحش وهو محرم فرده عليه, يعني عضو, يعني فخذ حمار وحش تقطره دما فرده عليه وقال إن حرم لا نأكل الصيد ونحن حرم. ولكن جزع الصعب بن جثامة داري إن بقتادة هدى للرسول وأكله الرسول, ولكن الرسول قال إن حرم يعني أنك صدت هذا الصيد لأجلنا وأبو قتادة صاده لنفسه, هذا الفرق. وهو بقديد فردها عليه, وهو بقديد, قديد هذا اللي عند عسفان قريب من بين خليص وعسفان. قال أخبرنا يوسف بن حماد ثم قال النسائي وأخبرنا يوسف بن حماد قال حدثنا سفيان بن حبيب قال حدثنا شعبة قال عن الحكم وحبيب عن الحكم بن عتيبة عن وحبيب بن أبي ثابت قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس بمعنى الحديث الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام أهدى له صعب بن جثامة فخذ حمار يقدر دما فرده عليه وقال إنا لا نأكله لأن حرم. إذا ضحك المحرم فبطن الحلال للصيد فقتله أيأكله أم لا؟ قال رحمه الله قرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام أي يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة قال انطلق أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم, وبينما أنا مع أصحابي ضحك بعضهم إلى بعض فنزلت فإذا حمار وحش فطعنته فاستعنت بابه أن يعينوني فأكلنا من لحمي وخشينا أن نقتطع, فطلبت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي شاوى وأسير شاوى, فلقيت رجلا من غفار في جوف الليل فقلت أين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال تركته وهو قائل بالسقيا, فلحقته فقلت يا رسول الله إن أصحابك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وإنهم خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم, فقلت يا رسول الله إني أسرت حمار وحش وعندي منه, فقال للقوم كلوا وهم محرمون. يقول النسائي رحمه الله أكل اللحم الصيد إذا لم يكن لك صيد لأجلك, هذا معناه. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة هشام قال عن يحيى بن أبي كثير هشام الدستوى أيضا عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أنه خرج من المدينة غير محرم ومر على الجحفة غير محرم, على الحليفة غير محرم, إنما أحرم من الجحفة, ولكنه أتى مع قومه ساعة من الساعات ووجدهم يضحكون, الضحك إشارة, لكن لو قال لو رآهم يقولون هكذا فحرام عليهم ما يأكلون, لو غز إليه يده أشار إليه واحد منهم بيده أو بعصا حرم عليهم ما يأكلون, لكن الضحك ليس كلام, الضحك معناه ليس كلام, فلو مثلا فلما رآهم يضحكون تنبه ما أدري يضحكون ليش, لكن التفت إلى ما ينظرون إليه وهم يضحكون فرأى حمار وحش قدامه فقال لهم أعطوني صوتي, ركب الفرس لكنه نسي الصوت والرمح, أعطوني صوتي, قالوا لا, أعطوني الرمح, لا, نزل وأخذ الرمح للصوت ثم أجر الفرس حتى وصل إلى الحمار, الحمار يركض والفرس تركض حتى تساوه إياه ثم طعنه مع جنبه بالرمح فقتله فعقره, فجره حتى وصل أصحابه ثم شووه, حفروا حفرة وشووا الحمار بكامله ثم أخذوا قطعة معه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ثم ركب الفرس, فصار يركض ساعة ويمشي ساعة، يعني أقطع شوطا وأركض شأوا وأمشي شأوا، يعني يركض ساعة ويمشي ساعة خشية على الفرس أن يقعدني. فتلقاه أعرابي قال أين تركت الرسول؟ ذو العرب، العرب كيف يعرفون الأرض وكيف يقدرون أين يقيل الرسول؟ الناس بالليل الحين والشخص يقول يقيل بالمكان الفلاني، سبحان الله كيف تعرف أنه يقيل بالمكان؟ يقدرون الأرض، مسافة الأرض، ويقدرون ممشى الجيش يمشي بوين بشويش، ويقدرون كيف متى ينزل ليقيل فيه، يعني وقت القائلة، والناس منتصف الليل. لاحظ، فيقول أبو قتادة رضي الله تعالى لقيت أعرابي فقلت أين تركت الرسول؟ قال تركته بالسقيا، ولكن تركته بكذا، وإنه سيقيل في السقيا، السقيا دون عسفان من جهة مكة الآن بير، لكن هذا نسي الاسم الآن. يقول تركته في المكان الفلاني، ولكنه بعد الصبح سيمشي الليلة هذه بيبات الليلة، ويمشي بكرة في الصباح، ولا يصل السقيا إلا في القائلة يقيل فيها. انظر تقدير المكان وتقدير الممشى وتقدير شيء. البدو يعرفون الأرض كلها، يعرفون كيف يمشون، يعرفون ما بين الجبل والجبل وما بين الأرض والأرض، أدلة خريت يسمونه خريت، يعني يدل الأرض كلها. يقول أبو قتادة فلحقت الرسول عليه الصلاة والسلام بالليل، ما بعد راح، ما بعد أصبح الصبح. قلت يا رسول الله انتظر أصحابك، لأن بعد بعيد، وين الفرس تجري، أحيانا تجري وحين تمشي والناس بعيد، انتظر أصحابك يا رسول الله لأن لو اقتطعوا دونك انتظرهم. يقول فنزل الرسول عليه الصلاة والسلام، وقلت يا رسول الله إني قسمت حمار وحد فخذه، فأخذه الرسول قال لأصحابه كلوا. نعم. قال رحمه الله فرني عبيد الله بن عبد الله عبيد الله بن فدالة بن إبراهيم النسائي قال أنبأنا محمد بن المبارك الصوري قال حدثنا معاوية وهو ابن سلام أي يحيى بن أبي كثير قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الحديبية، قال فحلوا بعمرة غيري فاصطفت حمار وحي فأدعمت أصحابي منه وهم محرمون، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنبأته أن عندنا من لحمه فاضلة، فقال كلوا وهم محرمون. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبيد الله بن فضالة، عبيد الله بن فضالة قال حدثنا محمد بن المبارك، محمد بن المبارك قال حدثنا معاوية بن سلام، معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير الطائي قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة أنه خرج من المدينة في عمرة الحديبية، في عمرة خرج الرسول عليه الصلاة والسلام محرما وأهدى إبل ومعه جمل لأبي جهل، وغيظ المشركين به في برة بخشمه بورة حلقة من الفضة تلمع لمعان في النجمة، وأتى لكن العمرة هذه انقلبت غزوة، العمرة هذه صارت غزوة انقلبت، وعدها الناس مع الغزوات ما عدوها من عمره عليه الصلاة والسلام، قالوا ليست عمرة. ليش؟ لأنها انقلبت غزوة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أتاه خبر عثمان وأن عثمان قتل، لأنه أرسله يفاوض المشركين بكثرة أصحابه، ولأن قبيلة بني أمية الذي هم قبيلة عثمان أقوى القبائل في مكة، فأرسل عثمان ليتفاوض معهم، وجاء الخبر أن عثمان قتل، قال عثمان قتل خلاص لا بد أن يجزهم، بايعوا، فبايع الصحابة قرابة 1500 فارس الذي بايعوا، فانقلبت العمرة إلى غزوة، صارت غزوة بعدما كانت عمرة وأنهم محرمون يريدون أن يطوفوا ويسعوا، صارت سيف، صارت بالسيف، صارت غزوة، فعدت من الغزوات وعدت من العمر، تصلح أن تقول عمرة الحديبية ويصلح أن تكون غزوة الحديبية. ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هذه خير العباد عدها غزوة وذكر فوائدها إلى 18 فائدة، ذكر فوائدها كلها رحمه الله ورضي عنه. الشاهد أنها غزوة، يقول غزوة الحديبية يعني أنها انقلبت من عمرة إلى غزوة، بايع الناس. يقول فخرج أبو قتادة وصاد حمار وحش كما ذكر القصة كلها، ووصل إلى الرسول في الليل وقال له انتظر أصحابك يا رسول الله، فانتظرهم الرسول عليه الصلاة والسلام حتى وصلوا، ثم ذهب حتى وصل الحديبية وحصل ما حصل. نعم. قال ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنبأتهم أن عندنا من لحم فاضلة، فقال كلوهم. يقول وأتيت الرسول عليه السلام، ما وصل إلى الرسول أخبره أن الصحابة بعيدين، أصحابك يا رسول الله بعيدين، انتظرهم، وأن عندنا حمار وحش قتلناه وبقينا لك منه، فقال أعطنا منه، أعطنا منه، وأمر أصحابه أن يأكلوا رضي الله عنهم وأرضاهم. أمر صلاح عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يأكلوه. ليش؟ لأن قتله لنفسه. أبو قتادة رحمه الله ما فكر أنه يهديه لأحد، قتله لنفسه. أخذ من صحابة من قومه، أخذ من قومه الصوت، قال أعطوني الصوت، قالوا لا، أعطوني الرمح، لا. ركب فرس، نزل من الفرس وأخذ الصوت والرمح وقتل الحمار، وأتى به أصحابه فشووا وأكلوا، وأبقى للرسول جزءا منهم، فقال الرسول كلوا، يقول للصحابة كلوا فأكلوا. نعم. إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال. قال رحمه الله: ولنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبانا شعبة قال أخبرني عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبي رضي الله عنه أنهم كانوا في مسير لهم، بعضهم محرم بعضهم ليس بمحرم، قال: فرأيت حمار وحش فركبت فرسي وأخذت الرمح فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فاختلست صوتا من بعضهم فشددت على الحمار فأصبته فأكلوا منه فأشفقوا. قال: فسئل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل أشرتم أو أعنتم؟ قالوا: لا. قال: فكلوا. يقول النسائي رحمه الله: الإشارة إذا أشار المحرم بعصا حرم أكله عليه، حتى لو اللي قتله حلال، حتى لو أن الذي قتله حلال يحرم على المحرم لأنه أشار إليه، لأنه أشار يعني اقتله وعطني أكل، فلا، فحرام عليه جزاء لما فعل، يعني الجزاء من جنس العمل. أنت أشرت لأكل يقتله علشان تأكل، لا تأكل، خلاص حرمه الله عليك. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان، أحمد محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال حدثنا عثمان بن عبد الله بن موهب قال عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيها أبي قتادة، بمعنى الكلام الأول، إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل أصحابه: هل أشرتم إليه؟ هل أعنتموه؟ هل أعطيتوا صعصة؟ هل أعطيتوا صوت؟ هل أشرتم بيديكم؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: كلوا إذا، لأنهم جزعوا، خشوا أن يكون أكلوا، أتى بالحمار إلى أصحابه وشووه وأكلوا، لكن جزعوا، خافوا أن يكون أكلوا شيء محرم عليهم، فسألوا الرسول. لما وصلوه سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: هل منكم أشار بيده؟ قالوا: لا. هل منكم أعانه بعصا؟ قالوا: لا. بصوت؟ لا. خلاص كلوا. نعم. يقول: فاختلست صوتا من بعده، ياخذ الصوت ما غصب على الرجل، ولا الرجل ما اعطاه اياه، لكن خذ غصب، جر غصب عليه. نعم. قال رحمه الله: قرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن المطلب عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوا أو يصاد لكم. قال أبو عبد الرحمن: عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث، وإن كان قد روى عنه مالك. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو. وتقدم سابقا في الصيام أنه ليس بقوي كما ذكر النسائي هنا، حديثه ليست بقوية حتى لو روى عنه مالك، لكن حديثه ليست بقوية، يعني حديثه فيها هزة، فيها هش الحديث. يقول: حدثنا عمرو بن أبي عمرو قال حدثنا المطلب بن عبد الله قال حدثنا جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوا أو يصاد لكم. يقول جابر رضي الله عنه: سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: صيد البر حلال لكم ما لم تحرموا أو يصاد لكم وأنتم محرمين، حلال لكم صيد البر، كلوا ما لم تصيروا محرمين أو يصد لكم وأنتم محرمين، وإلا فهو حلال، كل صيد البر حلال. نعم. ما لم تصيدوه أو يصد لكم، ما لم تصيدوه أنتم أو يصد لكم، فإنه حرام على المحرم، المحرم حرام عليه، كذلك صيد الحرم في مكة حرام على الناس كلها، حتى اللي غير محرم، حتى اللي غير محرم حرام صيد مكة. نعم. قال أبو عبد الرحمن: عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث. يقول النسائي رحمه الله: عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي، وإن كان روى عنه مالك، يعني فليس بالقوي الحديث، لكن الحديث معناه صحيح، إذا صاده الإنسان أو صيد لأجله حرام عليه، الحديث معناه صحيح. نعم. ما يقتل المحرم من الدواب؟ قتل الكلب العكور. قال رحمه الله: قرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحذاء والعقرب والفأرة والكلب العكور. يقول النسائي رحمه الله: ما الذي يقتل في الحل والحرم؟ خمس فواسق تقتل في الحل والحرم، حتى وأنت بمكة تقتلها وأنت محرم تقتلها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتل الكلب العقور، قتل الكلب العقور يأتي بها على واحد واحد، يبدأ بالكلب العقور، يقول قتل الكلب العقور وأنت محرم أو في الحرم تقتله، حتى لو كان مربوط، حتى لو كان صاحب رابطه تقتله الإنسان إذا خشيت من صيالانه عليك أن يصول عليك ويعقرك الإنسان، لأن الإنسان قد يمر من الشارع وهو ناسي ما أدري عن الكلب، والكلب عقور ولو هو مربوط تقتله. نعم. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد، يقول أخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس، مالك بن أنس قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خمس يقتلن في الحل والحرم، بدأ بالكلب العقور لأنه شر، لأنه يؤذي الناس وشر، يعض الإنسان مع رجوله نعوذ بالله ويعقره، يعظه حتى لو كان مربوط فإنك تقتله إذا خشيت أذاه على المسلمين، تقتله الإنسان ببندق ولا مسدس ولا بسكين ولا تقتله بأي شيء. والثاني الحدعة، الحدعة تعرفونها، تخطف اللحم وتخطف الأطفال الصغار إذا كان على ملقا بحوش وملقا الطفل الصغير تجي تخطف وتشيله معه، وتخطف اللحم وتخطف الخلقة الحمراء تظنها لحم، المهم أنها فاسقة، فويسقة تؤذي. والغراب الأسود الأبقع، الغراب الأبقع له ليس الأسود الموجود بين يدينا هذا ما يؤذي، الغراب الأبقع غراب الزرع هذا يؤذي برضه، ينقر ينقر عيون الأطفال وينقر عنه فيقتل حينئذ مع الفواسق. نعم. والعقرب، والعقرب كذلك تقرص، والحنش كلها من المؤذيات ومن الفواسق، والفأرة فويسقة تقتلها في الحل والحرم. نعم. قتل الحية. قال رحمه الله أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس يقتلون المحرم: الحية والفأرة والهداة والغراب الأبقع والكلب العقور. يقول النسائي رحمه الله قتل الحية، قتل الحية يعني في الحل والحرم، وأنت محرم وأنت حلال في الحل والحرم تقتل الحية. يقول حدثنا عمرو بن علي، عمرو بن علي قال حدثنا ابن سعيد، يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال قال حدثنا قتادة، قال حدثنا قتادة قال حدثنا سعيد بن مسيب قال عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خمس يقتلن في الحل والحرم، وأنت محرم في الحرم وأنت محرم مخارج الحرم يقتلن في الحل والحرم، والإنسان وهو محرم يقتلهن، منها الكلب العقور ومنها الحدعة ومنها الغراب الأبقع ومنها الحنش الحية ومنها العقرب ومنها الفارة. نعم. قتل الفارة. قال رحمه الله قرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في قتل خمس من الدواب للمحرم: الغراب والحدى والفارة والكلب العقور والعقرب. يقول النسائي رحمه الله قتل الفأرة لأنه عدها عد واحد واحد سيعدها. يقول حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خمس يقتلن في الحل والحرم: منها العقرب ومنها الكلب العقور والحنش كما مضى والحداء والفأرة، لأنها فويسقة ولأنها تشعل النار لما كانت نار، لما كان يوقدون على في الودك والسراج الضوء هذا تأتي بخرقة وتولعها ثم تمشي على الفرش اللينة وعلى القطن وعلى الحصير وعلى شيء حتى تحرق البيوت نعوذ بالله، يسمى الفويسقة، فلهذا يقول تقتل في الحل والحرم. نعم. قتل الوزغ. قال رحمه الله بلني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن امرأة دخلت على عائشة رضي الله عنها وبيدها عكاز فقالت ما هذا؟ فقالت ما هذا؟ فقالت لهذه الوزغ، لأن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أنه لم يكن شيء إلا يقيه على إبراهيم عليه السلام إلا هذه الدابة، أمرنا بقتلها ونهى عن قتل الجنان إلا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يطمسان البصر ويسقطان ما في بطون النساء. يقول النسائي رحمه الله قتل الوزغة، الوزغة هذا اللي يرمي بذنبه ويرقع في الجدار ويمشي على السقوف ويمشي على الجدران ويكثر في البيوت وقعقع هذا يقتل، هذا يقتل في الحل والحرم لأنه فاسق أيضا من الفواسق. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أبو بكر بن إسحاق. أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه هشام قال حدثنا قتادة قال عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة من الأنصار دخلت على عائشة وبيد عائشة عصا طويل جدا يد عائشة عصا تقتلبه الوزغات اللي على الجدران. فقالت المرأة لها ما هذا عائشة؟ قالت هذا أنا أقتل به الوزغات. شوفي كل وزغ يبدو أضربه في عصا وأقتله. قتل الوزغ باليد اليمنى ضربة واحدة تصافح الإنسان الرسول في الآخرة كما ورد في الترمذي مرنا الحديث في الترمذي. قتل واحدة الوزغ هذا ثم تخبط بيدك اليمنى ويموت لك أجر كبير عند الله. ما أدري هو قال يصافح الرسول أو أن له أجر كبير عند الله. الشاهد أن العلة في هذا والحكمة في هذا أن جميع حيوانات الأرض ووحوش الأرض تطفي النار عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهذا ينفخها إبراهيم يحترق فلهذا قتل لأنه صار فاسق. الشاهد تقول عائشة رضي الله عنها أمر من الرسول أن نقتل هذه الوزغة العصا اللي تشوفينه معي أنا أقتله كل ما رأيته أقتله وقتله باليد اليمنى على الجدار أفضل. إذا حصلت أن تضربه ضربة واحدة على الجدار ويموت فهو أفضل. ونهى عليه الصلاة والسلام عن قتل الجنان إلا الحية السوداء اللي لها خيطين بيض طفيتين تسمى الخيطين البيض على ظهرها تسمى طفيتين لأن بصرها يسقط الحمل. وكذلك الأبتر الحنش الأبتر هذا أيضا من خواصه أنه يسقط الحمل إذا وقع بصر المرأة على بصره أسقط حملها أو أفزع لأن يفزعها ولا ما يسقط الحمل بخاصية له لكن يفزعها شفتها فج ومن كثرة الفزع الجزع يسقط الحامل. نعم قتل الأقرب. قال رحمه الله ولنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن وفي قتلهن وهو حرام الحداء والفارة والكلب العقور والأقرب والغراب. يقول النسائي رحمه الله مكرر ما سبق حدثنا قتل الأقرب حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عبيد الله بن مسعود قال عبيد الله بن عبد الله العمري عبيد الله العمري بن عمر الذي اتصل نسبه العاصم بن عمر بن الخطاب قال حدثنا نافع عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام نعم. قال خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن او في قتلهن وهو حرام. يقول خمس من الدواب لا جناح على من قتل واحده منهن او قتلهن وهو حرام وهو محرم وفي الحرم لك ان تقتل اي واحد منه ترى اقتله لانها من الفواسق. ثم عدها عليه الصلاه والسلام من الكلب العقور ولو كان مربوطا اذا كان يؤذي الناس تقتله الانسان والعقرب وهذا مطابق الترجمه العقرب تقتل في الحل والحرم كذلك الحنش للطفيتين يقتل في الحل والحرم كذلك الحنش الأبتر يقتل في الحل والحرم كذلك الحدعة وبعض الغراب الأبقع اللي يسمونه غراب الزرع يؤذي هذا وينقر العيون عيون الأطفال. الشاهد من هذه الفواسق والفأرة تقتل في الحل والحرم. قتل الحداء. قال رحمه الله ولنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال أنبأنا أيوب عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال رجل يا رسول الله ما نقتل من الدواب إذا أحرمنا قال خمس لا جناح على من قتلهن الحداء والغراب والفأرة والأقرب والكلب العقور. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتل الحداء حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علي إسماعيل قال قال أنبأنا أيوب بن أبي تميمة قال النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل خمس. قال رجل يا رسول الله ما نقتل من الدواب سئل الرسول عن ما نقتل من الدواب ونحن حرم أو في الحرم يعني فقال خمس من الدواب تقتل. ثم بدأ بالحديات سمونها الناس حدية والحدية هذه تعالى الله وتقدس مسلطة على الجنفذ والجنفذ مسلط على الحية والحنة شف تعالى الله وتقدس